يقول اللهم ارحمنا واموات المسلمين بس صحيح. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. هذه دعوه تشمل كل من يؤمن بالله ورسوله واليوم الاخر. ولو كان من اهل المعاصي فانها تشمله ما دام اسم الايمان ثابت له فتبلغه الدعوه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.